طيب نحن الآن هنجاوب بس هذا السؤال. نعم هلا. الشيخ محمد موجود؟ موجود ولكن السلام قبل الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدنا نسألك يا شيخ، ماذا تريد أن تسأل؟ حكم الشدة. الشدة؟ شد إيدك عليها ومزقها. فهمت علي؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله بخير. الله يحفظك. كيف أنت؟ بخير نحمد الله عز وجل. من أين تتكلم؟ وأحسن إليكم. من أين تتكلم؟ نعم من دبي. الحمد لله على السلامة. والجميع معك بخير؟ الحمد لله. هو الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، ما دام الخاتمة كانت أنكم اعتمرتم فالحمد لله وتقبلها الله منكم.